صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، كما لا يخفاكم أن عزنا وشرفنا وخيرنا وسعادتنا وهلاكنا الأخذ بكتاب الله والبعد عن كتاب الله، فإن أخذنا به عزنا الله وأكرمنا ورفعنا في أعلى عليين، وإن كانت الثانية كانت هلاكنا وكانت مذلتنا وكانت حسرتنا إلى ما لا نهاية. إذن المسلم الذي يخشى الله لابد يعطي نظرة ولو من وراء وراء إلى منهاج النبوة، إلى التركة اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون العالم بأسره من قديم وحديث يفرحون بالتركة، وخاصة إذا كانت غالية وكثيرة فيفرحون بها، وقبل أن يدفنون الميت يتخاصموا عليها وعلي من يأخذ أكثر ومن يأخذ أقل، وصاحب كل نصيب يأخذ نصيبه، ويتخاصمون على دنيا دنية. والله لا أعلم أحد في العالمين من لدن آدم إلى يوم القيامة ورثنا أعظم ما ورثنا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتعرفون رسالات السماء كلها قاصرة لم تتم أبدا من لدن آدم لبعثة النبي، لم يكن دين من أديان السماء تام أبدا، وكان النبي يأتي لقومه ولم تكن شريعة سماوية تامة عامة. كل نبي يأتي لقومه لجماعته، اليهود نبيهم منهم، النصارى نبيهم منهم، العرب منهم، العجم منهم، كل نبي يأتي لجماعته لقبيلته لعشيرته. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالات كلها، الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى عيسى، كرجل يعمر عمارة، يجي النبي بلبنة لبنة لبنة حتى تم البناء إلا لبنة. إذن نبوة السماء من لدن آدم لعيسى لن تتم وبقي فيها نقص لبنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لهذه اللبنة. إذن هذا الخير اللي بنوا لكم إياه أو أنزله الله على الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمله الله لكم فقط وأتم ورضيه لكم دينا، هذا لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض أغلى ولا أعز ولا أجل عند الله منه. الواقع من استمسك به هدي ودخل الجنة، ومن أعرض عنه فهلك مع الهالكين. فإذا سعادتك وشقاوتك متوقف على هذا الكتاب، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تركته. أبو هريرة دخل السوق وصرخ بأعلى صوته، قال لهم يا تجار تبتاعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم؟ وهرعوا زرافات، تركوا أماكنهم وتجارتهم وراحوا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصدهم على مدرجة الطريق ليرجع منها إلى السوق، فأظل واقف على باب المسجد حتى خرجوا. قال ماذا وجدتم؟ وجدنا شيئا، وجدنا أناس حلقا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فما كان منه إلا أن قال ذلك ميراث محمد، ذلك ميراث محمد. فبعض الناس مثلا اليوم درسنا الطلاق، قد بعض الناس يقول يا أخي ما لقيتونا إلا الطلاق، قد يقع هذا من بعض الناس، لكن أنا أجزم جازم أن هذا الرجل الذي اعترض أو له وجد اعتراض هو نفسه لو سألناه عن كل ملابسات الطلاق مع العدة مع الأشياء الثانية اللي تتعلق بالطلاق قد لا يتقنها وقد لم تمر عليه. فأقول احنا الآن أحوج بذلك، نقول له لا، الله جل وعلا أنزل سورة من كتابه، ورجل من إخوانكم طلب هذا، فلا يحل مسلم إلا كما أنت مثلا محب للخير، هو محب للخير وقد يجهل هذا وطلب. فلذلك لابد المسلم أخو المسلم لابد يطول باله ويحلم ويريد للناس كما يريد لنفسه. وقد تسمع شيء، قد تسمع آية من كتاب الله تتلى وتستفيد منها أكثر ما كنت تتصور أنك بغنى عنها أو أنا فاهمها أو الناس فاهم الطلاق وعدم الطلاق. واليوم درسنا كما أحب الإخوة اللي هو الطلاق، والله جل وعلا أنزل به آيات كثيرة جدا وأنزل به سورة وسميت بإجماع الأمة بسورة الطلاق. فبدأها رب العزة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الطلاق في شيء كبير، لذلك عقبها الله: واتقوا الله ربكم، خافوه، حلوا حلاله وحرموا حرامه، لا تخلوا الشيطان يعبث فيكم. إذن أمر الطلاق مهم مهم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. رجل طلق امرأته بالحيض، رجل طلق امرأته بأكثر من مرة، قال: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ آلاف الناس نسمعهم بالآذان علي الطلاق، ما فعل؟ جعل امرأته كأنها اسم من أسماء الله ويحلف بها: علي الطلاق ما فعلت، علي الطلاق ما فعلت. إذن في أمر مهم في الطلاق، بارك الله فيكم. ويتلاعب بكتاب الله بين أظهر الناس، واحد يقول أنت طالق حبل سنسل، وكل ما حل لك شيخ حرمك الثاني، هذا شهادة لله، تلاعب بكتاب الله. فأنت قد تدرك مثلا معنى الطلاق، لكن غيرك ما يدرك ما يدرك. وكل ما أذني بسمعي ببصري، وكل ما حل لك شيخ حرمك الآخر، وأنت علي حرام لكذا لكذا لكذا، وأنت مثل أمي. يعمل 7-8 كفارات في الطلاق الواحد: حرام ظهر أمي، هذا بده يصوم شهرين متتاليين ولا تحله حتى يصوم شهرين متتاليين، الحرام بده يكفر عن يمينه، الطلاق كفارة يمين، وتلاعب في كتاب الله وأغضب الله عز وجل. فإذا إخوة، الطلاق شرع. كيف صلاتك، كيف زكاتك، كيف دينك، كيف وضوءك، كذلك الأمر. الطلاق حكم شرعي. الطلاق مرتان: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أمر جازم، في قبل عدتهن أي في قبل طهرهن، متى خلصت من حيضها وأردت تطلق بالطلق، أما طول ما هي في الحيض طول ما هي في النفاس لا ينبغي لك أن تطلقها أبدا، ويأمرك الشرع بأن تراجع. ابن عمر طلق امرأته، جاء عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، عبد الله أو عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: أمره فليراجعها حتى تكون في طهر لم يمسها فيه، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلق. فأرجعها في قبل العدة، في قبل القرء اللي هو الطهر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ويقول: وحسبت علي طلقة. إذن طلاق الحيض طلاق بدعي، لكن صاحبه مؤاخذ. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطلق امرأته وهي حائض أو نفسا. هذا الأمر الأول أو الحكم الأول اللي نأخذه من الآية. إذن الحائض، النفساء، لا يحل طلاقها، حرام. متى يطلقها؟ في طهر لم يمسها فيه. إذن أحكام سماوية ربانية، ودلنا على ماذا نصنع. فإذن نويت أطلق امرأتي، حاضت، جاءها الطهر، عندها فيها مجرد ما تطهر ليس لي أن أمسها، وإذا جامعت فيها الطهر بدي أنتظر عليها حتى تحيض وحتى تطهر ولا أمسها فيه، وأقول لها: أنت طالق. هنا شيء بيلفت النظر، أنا وقت الزعل أنا فاضي حتى تطهر حتى يجيها وحتى كذا، الشيطان نفخني علي ما علي، ما بتظل عندي علي ما علي، أنت طالق. لا، الرب منعك من هذا. ليش؟ لخيرك أنت، لخيرك أنت. قد في ثوره غضبك وطفره غضبك، نعم تكون مالك مالك اعصابك وتاكل ايديك ندم، وهذا يقع ما اكثر وقوع هذا اليوم ابدا. بعضهم والله ياتيني يبكي كل يا ابي الشيطان نغزني وطلقت. فلذلك الرب جعل لك قيود، حيضها ممنوع، بطهرها ومسيتها فيه ايضا ممنوع، حتى تدبر عقلك وتراجع عقلك وتشوف نعم صحيح انت عازم ولا ما انك عازم، تتندم ما تتندم. زد على ذلك اذا طلقت في هالرجاحة العقل هذه، فرض عليك تبقى عندك ثلاث حيضات في بيتك، فعدتهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات تحيض وتطهر عندك ثلاث حيضات. لماذا؟ وهي امرأتك رجعية تراها وتراك، تجلس معها وتجلس معك، ترى زينتها وترى زينتك، ترى عورتها وترى عورتك لمدة الحيضات كلها. فإذا انقضت الحيضة الأخيرة، إذا حاضت الحيضة الثالثة حرمت عليك خلاص، لا تحل لك إلا بمهر جديد وبشهود عدول وكتب كتاب من جديد. وقبل أن تحيض القرء الثالث هي حلالك، جيب اثنين شهود كلهم اشهد يا فلان يا فلان راجعت مرتي، فعندها تكون مرتك بدون مهر وبدون عقد وبدون شهود، إلا شهود غير الشهود الأولين تقول اشهدوا أني راجعتها، لأن الناس علموا أنك طلقتها، وإذا لم تراجعها فتحرم من الميراث، فلا بد إلا أن تشهد على رجعتها كما أشهدت على عقدك. إذا الطلاق في الحيض محرم، في النفاس محرم، في طهر مسستها فيه أيضا محرم، ما يجوز بدعي، إلا أن يكون في طهر لم تمسها فيه، إن شئت تعزم فعزم وإن شئت تقلع اقلع. هذا أصل الطلاق. هذا يمكن اللي انتقد يمكن هو نفسه لا يعرف هذه الشروط الثلاثة، وأنا جازم وأنا جازم، ممكن يعرف أنه في الحيض ما يقع، لكن ما يعرف أنه الطهر اللي مس فيه ممنوع أيضا يطلقها، هذا الله أعلم، أتوقع أنه ما يدرك ذلك. فمدام الأمر كذلك فهذا شرع. والله جل وعلا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني وصلت الحيض الأخيرة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، واللي يفعله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، إذا اللي يطلق في الحيض ويتلاعب ويمسكها ويقدم وأخر نكال لها حتى يذهب ببعض مالها، هذا كأنه يهزو بآيات الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذا بدك خوف الله وإلزم كتاب الله، فيه الخير فيه السعادة وفيه البركة. إذا التلاعب طلاق بالحيض أو في طهر مسسته أو في نفاسة أو مسكتها ضرار لتعتدي أو لتذهب ببعض مالها، هذا شهادة لله، هزوا بآيات الله وبعد عن حظيرة الشرع. فإذا هذا الطلاق حكم شرعي قائم بنفسه، من فعله على الوجه الذي يرضاه الله بارك الله له. نعم، ومن يتق الله، هذا نزلت في حق الطلاق عامة في كل شيء لكن خاصة بالطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذن الطلاق له أهميته، على ماذا؟ في قبل العدة طهرت لا أمسها أجري طلاقي، وتبقى عندي في بيتي بعد طهرها من الحيضة الأولى تبقى في بيتي ثلاث قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذول المطلقات اللي يحيضوا، أما اليأس من المحيض والصغيرة ما لنا شغل فيها، شايف؟ فهذول ثلاثة قروء، هذيك ثلاثة شهور، ثلاثة أشهر، أما هذه ثلاث قروء، ثلاث حيضات بعد الحيضة اللي لم أمس فيه، وتبقى عندي في بيتي لا تخرج. الناس اليوم بس تطلق المرأة على طول على بيت أهلها، ما تبقى في بيته. هذول اثنين الرضيوا، الزوج والزوجة، هم في سخط الله، والله غضبان عليهما شاء أم أبيا. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرج، حرام عليها تخرج وحرام عليك تخرجها. إذن اثنين في سجن، حرام عليك تخرجها وحرام عليها تخرج. والله قال لا تخرجوهن من بيوتهن، إذن بيتك هذا في وقت العدة هو بيتها، ملكها، لا يحل تخرجها من بيتها أبدا، ما بيحل. وأتحدى واحد يطلق ومرته تظل عنده في العدة، نادر نادر، طلقني خلاص يا أخي، مدام طلقت يجوا أهلها بالغصب يأخذوها. إذن الآن الناس 90% منهم مخالفين شرع الله، أو 99% مخالفين شرع الله، بس تطلق يلا راحت على بيت أهلها. هذا ليس من الدين في شيء، وليس من الإسلام في شيء. أمر الله يجب أن ينفذ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم، ما تتخذوا القرآن باب، لا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا لابد المرأة تبقى في البيت ثلاث حيضات، وحرام على رجلها يخرجها، ومفروض عليه لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزق الفقير فلينفق مما آتاه الله. المعنى بدك توسع عليها الثلاث شهور، الثلاث حيضات توسع عليها من وسعك، الله وسع عليك بدك توسع عليها، ولا يحل أن تضيق عليها أبدا مطلقا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن ماذا نصنع؟ طلاق الحائض حرام، بدعة، طلاق النفساء محرم، في طهر مسستها فيه محرم. إذن تجنب الحيضة، تجنب النفاس، تجنب الطهر اللي مسست فيه، ثم تطلقها وتبقى في بيتك ثلاث حيضات، ثلاث قروء، ثلاث أطهار في بيتك. نعم، فإن شئت أثناء هذه تسمى طلقة رجعية، طلقة رجعية، فلك أن تراجعها متى شئت. اشهد يا فلان ويا فلان، اشهدوا إني راجعت امرأتي. وإذا أبيت رجعتها فعندما تحيض وينزل عليها الحيض حرمت عليك أجنبية، أو تسريح بأحسان، كلها حرمة، الحقي بالك. إلى مؤخر بمد إيدي بجيبي، تفضلي هذا مؤخرك، وتسامح أنت وإياها، ولا تخلي لها واحد في المليون من حق، والحقي بالك مع السلامة. هذا الطلاق الشرعي. لكن إذا طلقها بالحيض أو بالنفاس أو في طهر مسها فيه، نكون راجعها حتى تكون في طهر لم تمسها فيه، تطهر وفي طهر لم تمسها تطلقها. هذه الترجيعة حسبت عليك طلقة، حسبت عليك طلقة. يقول ابن عمر في عدة أحاديث يقول فحسبت علي تطليقة، وهذا هو الراجح في الخلاف اللي حصل. كثير من العلماء قالوا لا تحسب، لكن يقول حسبت عليه. مين حسب عليه؟ ما في غير النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل أهل الأرض حسبوه عليه ما لها قيمة، إنما عندما قال فحسبت عليه لا شك أن الحاسب عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا طلقها في حيض أو طلقها في نفاس، طلاق بدعي، فرض عليه أن يراجعها حتى تطهر، نعم، ولا يمسها بذاك الطهر، فإن شاء أمضى الطلقة وطلقها وأخرجها عن عهدته، أو شاء أمسكها وحسبت عليه طلقة، حسبت عليه تطليقة. هذا شرع الله وهذا حكم الله. الرب جل وعلا جعل الثلاثة قروء للمطلقة لعلة معقولة، لعلة رضيها الله لنا، أنه تعرف كون يمكن أزعل منها فترة، يمكن أشوف منها شيء يغضبني وأصر على طلاقها، ولكن ما هي إلا شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين، قلبي يلين أشوف أولادها ايش صار فيهم، أشوف كذا، أشوف البيت، ممكن الله يحنن قلبي عليها أو يحنن قلبي علي أو على أولادها، فتعود المياه إلى مجاريها ويحدث شيء طيب. ولذلك قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي في طهرهن، وأحصوا العدة، وأحصوا العدة، بدك تعد الحيضات واحدة تنتين ثلاث. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، على خلاف بين الأئمة. فإذا بدي أحصل عدة، اليوم طلقتها لتنتهي الحيضة أو الطهر الآخر، فقبل أن تطهر فإن شئت راجعها، راجعها ولا شيء عليك، لا مهر ولا فلوس ولا عقد نكاح أبدا، إنما الشهود لا بد عنهم. وإذا أمضيت فتقول: يا فلان وفلان اشهد أني طلقت زوجتي، وتذهب بحال سبيلها، ولا نفقة عليك بعد الثلاث أشهر، بعد الثلاث قروء ما إلها نفقة عليك. وفي أثناء النفقة، لا، في أثناء العدة تنفق عليها من طولك، كنت غني بدك تعطيها اللحم والشحم، تعطيها كأحسن ما يأكل الناس مدة الثلاث حيضات، وتكسوها مما تنكسي وتعطيها، بينفق ذو سعة من سعته، صاحب المال ينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، اللي الله بعت لها إلي ولأولادي بطعميها منه. أما لا، إذا عندي خير كثير لا بدي أكرمها أكثر ما كنت أكرمها أول، يمكن أول كانت تحافظ على فلوسي وتحافظ على أموالي وتأمرني بالبخل، يعني أنه لا بلها الإسراف هذا، لكن لا، إنما أطلقها بدي أنفق عليها زيادة عن اللزوم، طلبها اللي بدها إياه أبدا، لا مدة الثلاث حيضات. ثم عقدها: وأحصل عدة واتقوا الله ربكم، أي حلوا حلاله وحرموا حرامه، نفذوا أمره وتجنبوا نهيه. ثم قال بعد ذلك: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واحدة تؤذي أمي، واحدة تروح تجيب لي صاحب وتدخل لي البيت، تؤذيني في ديني، تؤذيني في عرضها، تدخل لي وتروح عند فلاني، هذا كله إلي مبرر أني أخرجها، لأن أفسدت علي بيتي وأفسدت سمعتي. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ووصف الله اللي مر من عدة، من بعد عن الحيض، من بعد عن النفاس، من بعد عن طهر لم تمسها فيه، وعدم إخراجها من بيتها، ذكرها الله: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذه حدود الله. فتجد الناس لعبة، علي الطلاق ما بتظل عندي، علي الطلاق ما بدي اشوف وجهك، لعبة لعبة لعبة العادي، علي الطلاق بالثلاثة، وكل ما حليتي تحرمي، وكل ما ادري ايش فيه، هذا لعب هذا. وين وتلك حدود الله؟ وين هيبة كلام الله؟ وين ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ لا أخوي، أنت عبد، والعبد ينفذ أمر السيد. لذلك قال: وتلك الماضية من طلاق وعدة، إحصاء العدة، عدم إخراج والإنفاق من يسرك كذا، هذه حدود الله، من حفظها حفظه الله، ومن تعداها فقد ظلم نفسه. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم شهادة لله ظلمات يوم القيامة، مسهل. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهنا العلة يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني هذا اللي خوفك فيه الإله، وتعمل بمقتضى ألا يعلم من خلق، الله خلقنا ويعرف عليش مركبين، ويعرف اللي ينفعنا من اللي يضرنا، ولذلك هذا حكم الله في الطلاق. هذا ماذا؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني هذا اللي أنا أمرتكم فيه وجعلت حدود وخوفتكم فيه وقلتكم مبذور، هذا لعل كل الخير فيه لكم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. عامة أهل التفسير قالوا يلين قلبها تعطف على أولادها وتعطف على زوجها، وكذلك الزوج يلين قلبه يعطف عليها يعطف على أولادها، فتعود الماء إلى مجاريها ويبقى البيت في عمران ويبقى البيت في زهوته وكما كان عليه السابق. هنا جاء شيء ثاني اللي هو من حدود الله، قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني حاضت الحيضة الأخيرة الثالثة اللي هي ثلاثة قروء، تمام ثلاثة قروء، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هل ممكن تطلقها؟ الناس تعرف إنك طلقتها، نعم تعرف إنك طلقتها وأشهد، نعم ما أشهدت على طلاقها، والناس كلها تعرف إنك طلقتها وأشهدت الشهود اثنين على طلاقها، لكن لما راجعتها ما أشهدت على رجعتها. فإذا متت الناس يقولون أشهد إنه طلقها وما علمنا إنه راجعها، ولو قالت ظلت تصرخ مئة سنة إنه راجعني يا ناس راجعني، ما في شهود ما ينفعها. إذن وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الرجعة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، عند الإمساك تشهد وعند المفارقة تشهد، وأشهدوا ذوي عدل منكم على إمساكها وإرجاعها وعلى طلاقها، لأنه في إثبات حقوق في هذه الشهادة، في إثبات حقوق. فلذلك قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يعني ولذلك قال الرب في أكثر من آية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ليش؟ فيها ضياع حقوق، فيها إماتة حقوق، فيها إماتة أشياء، فيها انتهاك حرمات وأعراض. فإذا أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا مهم الطلاق، ترتب عليه شيء كبير. نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني الذي يفعل هذا على الوجه الذي بيناه، على الوجه الذي أراده الله، وعلى الوجه الذي أحكمه الله، وعلى الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل له مخرجا. إما أن يختار له الله الطلاق وهذا مخرج، وإما أن تعود إليه وهذا هو المخرج، أو يطلقها ويرسل الله له امرأة أفضل منها وخير منها وأحسن منها. على كل الأحوال ربحان، الذي يتق الله ويعمل بمقتضى الشرع وحاول أن ينفذ حدود الله كما هي ما يتعداها أبدا، هذا أشهد بالله كما قال الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وزادنا شيء على هذا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني مع عملك هذا امساك بمعروف او تصريح باحسان وطلاقه في الاماكن المشروعه وابقاها في العده وعدم اخراجها، هذا يجعل لك فرج ومخرج ويرزقك من حيث لا يحتسب. شرط يكون مع التوكل التام على الله. فاذا عزمت فتوكل على الله، عزمت الطلاق توكلت على الله، عزمت اعيد ابدا اتوكل على الله، اي عزم اعزم فيه لا بد من التوكل على الله، فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اذا كل عمل تقدم عليه لا بد يكون التوكل حليفك وملازمة. ليش؟ لينطبق عليه قول الله فهو حسب ويكافيه. اذا اي عمل تعمله نعم متوكلا فيه على الله وترى المصلحة الشرعية فيه، الله حسبك وكافيه، وهذا اللي نطمع فيه الصحيح. يعني فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله قدر الأشياء بمقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة وكتب في الذكر كل شيء. فإذا ما دام المقادير يجب أن تمشي عليك المقادير وأنت على تقوى الله غير متعدي لحدود الله منفذ أمر الله متجنبا النهي. هنا بدأ بالعدد، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض. بنت الصغيرة اللي ما تحيض اللي ما تجيها العادة، والعجوز اليائس من المحيض، هذول 3 أشهر أبدا. عدلها من يوم تطلقها في أول الشهر، وفي يوم ما مسيت فيه، في شهر ما مسيت فيه عربي، لا تنتهي آخر يوم من الأشهر 3، هذه حرمت عليك. وكذلك الأمر واللاتي لم يحض، البنت الصغيرة اللي ما تحيض، كذلك الأمر إذا طلقتها 3 شهور من يوم تطلقها لآخر ما تخرج منه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا حامل الشهر الأول، قد ظل 9 شهور وهي في العدة، وتنفق عليها من طوله، ولا تخرجها من بيتها، وتحسن إليها، وأبدا للنهاية، ولا يحل سوى ذلك أبدا. 9 شهورها، ولو اليوم حملت، الشهر الأول حملت وانقطع حيضها وثبت حملها، تظل 8 شهور تأكل وتشرب برغم أنف أنفك أبدا. فعند انقضاء العدة عند الحمل، فإذا أنزلت حملها حرمت عليك، وإذا أرجعت قبل ما تسقط حملها فلك ذلك، ولا شيء عليك، ولا فلوس، ولا إلى آخره. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هناك مخرجة وهنا يسرا، الله يسر عليه. إذا راحت منك الزوجة الله يسر عليه الزوجة أحسن منها، وبسهالة، بشيء سهل وبشيء بسيط جدا. فالمسلم الذي يريد ما عند الله الواقع. ولذلك لما قال من أمره يسرى، ويسر عليه في كل أمورك، يسر عليه تربية أولادك من بعدها، يسر عليه زوجة صالحة، يسر عليك الخير، يسر عليك الخدامة تخدم أولادك، يعني كل أمرك يسر، شرط تكون متق الله. وإلى أن قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذا اللي مضى كله. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن خير الطلاق كبير، حسبك يجعل لك مخرج ويرزقك من حيث لا يحتسب ولا تحتسب، وييسر عليك أمرك، ييسر عليك أمرك، هذا عجيبة جدا. زد على ذلك يكفر سيئاتك ويعطيك أجر عظيم، أجر عظيم. إذا لا يحل لك أن تفوت هذا الخير، ولا يحل لك أن تخرج عن النظام. فبقى علينا شيء يتعلق بالطلاق. مثلا رجل طلق امرأته في حالة الغضب، هذا نقول لا طلاق فيه، إغلاق. نعم، الإغلاق الغضب إذا أغلق على الدماغ وما عاد يحس الإنسان فهذا طلاقه لا يعتد به. وكذلك الباب اللي بوّبه البخاري رضوان الله عليه، اللي هو باب السكران، باب السكران، قال ليس لسكران ولا مجنون طلاق، وفي رواية ولا لموسوس. هذه كلها بوّبها البخاري، وابن حجر أثبت بأنها هو قالها تعليقا، لكن رويت موصولة بأسانيد صحيحة. ولذلك لا طلاق في إغلاق. وكذلك العتاب، يعني واحد غضبان أعتق عبده، واحد غضبان طلق زوجته ما يعني مغشى عليه، بعد 5 دقائق قال يا ويلي أنا شو أعمل، هذا لا يقع أبدا مطلقا. لا طلاق نافية للجنس، ولا عتاب في إغلاق. إذا الزعل غطى عليك وغشى وبدون وعيك، نعم، وطلقت، فهذه امرأتك ولا شيء عليك في طلاقها. في بك علينا الطلاق الثلاث فما فوق، الطلاق الثلاث فما فوق، رجل يقول أنت طالق طالق طالق طالق طالق طالق، يكثر عليها طالق طالق، هذه الطلقة الأولى خرجت عن عهدتي لا يملك الثانية، هذه احفظوها، يعني أنت طالق خرجت عن العهدة ما يملكها، ما يملك حتى تنقضي عدتها، نعم، ورد راجعها يملك الطلقة الثانية. أما بمجرد ما يقول لها أنت طالق خرجت عن عهدته لا يملكها حتى تنقضي عدتها ويراجعها، عندها يملك الطلقة الثانية. ولذلك حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس يقول كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث بواحدة، الثلاث بواحدة، ليش؟ طلق الأولى ما يملكها. فجاء عمر بن الخطاب سمع بعض الناس يقول لها أنت طالق ألف مرة أو ما شابه، فقال أما هذا فلم يتق الله فلم نجعل له مخرجا، تأول وأخذ الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول هذا ما اتق الله، كذلك اللي طلق ثلاثة على عهد النبي ما اتق الله، النبي جعل له مخرج، والمخرج من عند الله لا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مو من عند عمر ولا من عند عمار، معاذ الله. فعندما هدي عمر في هذه المسألة خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر، علمنا أن الخطأ حليف عمر والصواب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كان الطلاق الثلاث، ابن عباس أنكر على عمر، قالوا لي يا ابن عباس عمر أجراها على الناس ثلاثة، فقال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو التشريع كله منصب عليه، هو اللي كان يقول ويبين للناس شرعهم ودينهم، فكان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، نفس عمر كان يفتي بهذا، لكن لما تمادى الناس وصار الطلاق لعبة ويتلاعب بكتاب الله فأجرى الثلاث عليهم ثلاثا. ويروى عن عمر أنه عند الموت تاب عن هذا ورجع عن هذا، يروى، أنا لا تسألني عن الدليل، أنا كنت يروى يعني للتضعيف، ما أدري ممكن يكون صحيح هذا الرجوع، وابن القيم ذكره، لكن سند هذا الرجوع صحيح غير صحيح ما أدري، إنما القصة موجودة، وأنه في آخر حياته رجع عن ثلاث ومن جملتها الطلاق الثلاث، وابن عباس أنكر عليه، وحسبنا أن الطلاق الثلاث على عهد النبي واحدة، فأسعد الناس بهذا الذين يقولون الثلاث واحدة، وكذلك الأحناف أخذوا به، وبعض الحنابلة أخذوا به، وعامة أهل الحديث أخذوا به، ولم يقول ثلاث ثلاث إلا الإمام الشافعي وقول عند الحنابلة، نعم، لكن الثلاث بواحدة هو الراجح، هو الراجح وهو الحق، لأنه ما يملك الرجعة، لأنه ما راجع، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، متى تطلقها؟ لأنه مرتك رجعية، أنت طالق خلاص خرجت عن عهدتك، نوية الطلاق خرجت، الثانية ما تملكها، كيف تطلق؟ الله يقول الطلاق مرتان، إذا بس كلها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، حرمت علي للأبد. هذا النبي ما قبل هذا، ما حرمها، بل أرجعها إلى صاحبها، أرجعها إلى زوجها، فأنت لما تحرم على الناس شيء أحله الله لهم. بعد ذلك عمر نفسه يقول لقد تعجل الناس شيئا كان لهم به أناب، يعني كانوا لهم مندوحة ترجع لهم، لكن استعجلوها وتلاعبوا في كتاب الله، والله الطلاق هذا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ويتلاعبوا بكتاب الله، مع حتى لاعب بكتاب الله ومع الاستهزاء اللي وصفه، النبي جعل له حق في إرجاعها إذا الثلاث بجلسة واحدة أو الثلاثين بجلسة واحدة، أرجعها له، إذن له مخرج. وأما الطلاق مرتان فهذا واضح، الطلاق الشرع الذي مر على حدوده وأصوله، نعم، فطلقها، نعم، ثم راجعها تحسب عليه طلقة، ثم بعد فترة خطر له أن يطلقها فطلقها ثم راجعها طلقتين، أما الثالثة إذا قال لها أنت طالب أو لحقي بأهلك أو أنت برية أو أنت خلية أو لا حاجة لي بك هنا والطلاق، على طول حرمت عليه للأبد، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، لا عدة لها ولا سكنى، ما لها شيء أبدا، خلاص تردها من الباب، حط إيدك بظهرها وكل الله على أهلك، حرمت عليك أبدية حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا طلق زوجها في هنا بهالحالة، كثير من البلاد العربية في ناس يقولوا التجحيش في سوريا وفلسطين، يقول فلان جحش، فلان جحش مرته. التجحيش هذه المطلقة مرتين ثلاثة يجوا يتساومون مساومة، مثلا مين الطيب، فلان طيب، غزاي طيب، يا غزاي تعنام مع هالمرأة يومين ثلاثة نكتب لك كتابها وبعد ثلاثة أيام نطلق لنا إياها. فغزاي راح نام معها يومين ثلاثة وقال له أنت طالب، طلعت من العدة. مين؟ من هو؟ كيف يعقد عقد عليه ورجح؟ من زعله، من زعله طلقه. بعدين رجع عقد عليه ورجح. مش حكي، قلنا لك طلاق الزعلان ما يقع، ما طلق الزعلان ما يقع طلاقه. احنا ما مالك قاعد معنا من الزعل، ما له طلاق ابن حلال. فاذا هذا الافندي اذا طلقها الثالثة فلا تحله، فيأتون يحتالون على الشرع. النبي سماه بتسميتين، سماه التيس المستعار، التيس المستعار، وحسبه مسلم مؤمن ويشبه بالتيس، تيس الغنم، وسماه التيس المستعار ولعن هذا التيس المستعار. قال لعن الله المحلل والمحلل له، لعن زوجها ولعن اللي بده ينام معها كم يوم. هذا التيس المستعار والمحلل والمحلل له ملعون، واللي نفسه تقبل انه انا باختياري تعي يا ابو فلان نملي مع مرتي يومين ثلاثة، والله لو روح معلقة فيها لا بها، اعوذ بالله، اروح ازدي فيها زنا علني واخليه يفعل فيها يومين ثلاثة والطيب نفسي ارجع الي، هذا الطبع البشري يأباها. ولذلك بلادنا هناك لما يكونوا جحشة اشهد بالله صحي، واسم جحوش على جحوش. اي والله يا اخوة، فهذا شيء واقع ولا يحل لمسلم أن ينزل إلى هذا المستوى. وحسبنا عندما نسمع أو نعلم أن النبي لعن المحلل والمحلل له، لعن الزوجين اللي نيمنا معها ولعن زوجها المحلل والمحلل له، محلل له الزوج الأول والمحلل الزوج الثاني، هذا ملعون. واحد حكى لي حكاية في حرب واقعية والله من فمه إلى أذنه، قال انا كنت شاب ريعان شبابي وكنت يعني اصلي، فما شفت لها الشايب وكل يا ولد يا ولد تعال، قال اجي اكرمني واكرمني فوق الاكرام، يفطرني وغديني، انا يعني مثل ما تقول صايع ما عندي شيء، هو يحكي لي، وجاء هذا الشايب يعطيني الاكل الفاخر كذا، وكل ليله يعطيني ليره ذهب، ظل ثلاث ليالي كل يوم يطعميني ويسقيني ويعطيني ليره ذهب. قال يا ولدي بدي منك طلب، بدي منك طلب. قال له في حرمة تنام معها يومين ثلاثة وتطلق لنا اياها. قال انا بتمنى لمين الصايرة، اعزاب وطاف شعفني وكل يوم يرى ذهب، ما صار ذهب ابوي ابدا. قال له والله ما اعرف، لما سمع مني اني العن كذا قال يا ابو يوسف هيك حصل معي، شو تولتي؟ قلت استغفر تولتي، ما ان شاء الله ما في عليك شيء. ظل كل يوم يرى ذهب لثلاث ايام، وبعدين نيموا معها وشباب فريعان شباب وحلبي ومقطوع مقطع مصر حياته ويحلم في زوجه، وبقيت معه ثلاث ايام. قال لي اخذ كل حظ منه وكرامة لها الشايب لانه اكرمني، بالفعل طلقته. والله قالت كادت تبوس يدي انه لا تطلقني، ايش شايب هذا كسر قلبي واكرمني وكل يوم ليرى ذهب، وليرى ذهب ذاك الوقت تشتري فيها نص سوق في حلب. الله المستعان. وإلى هنا كفاية والحمد لله رب العالمين. والمحلل له الزوج الأول. والزوجة إذا رمت بذلك الزوجة ما لها دخل، ما سكت عنها فنحن نسكت عنها. هي واحد عقد عقد نكاح عليها بكيفة، سلعة تروح وتجي ما دام في عقد نكاح. ما قال، ما جاء طاريها، قال لعن الله المحلل والمحلل له. هي ما عارضها أبدا لأنه عقد نكاح شرعي، تبايض. لكن ملعونين اثنين وهي ما لنا شغل فيها، لو لعنها النبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لكن عليها معرة إذا تعلم الحكم ورضيت ما بيحلها. قلت المحل الملعون والمحل الملعون يعني المحل الملعون المحل الملعون. طب أنت تقول أطار مرتين ولا يكون ترجع الزوجة إلا بعد حتى تنكح الزوجة. طب هو إذا هذا ما نكح زوجة بواحد شخص ثاني عشان ترجع له شايب اللي يدفع الليرة، هي ملعونة. هو كيف يرجع زوجته؟ الله حكم على ان تنكح واحد. اسمع التوجيه، جزاك الله خير، انت لفت نظرنا، احنا ما تكلمنا على المسألة. مثلا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه للأبد، الله يقول فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني تزوج الزواج شرعي، لا لأجل، لا لأجل، لأنه نكاح الأجل نكاح متعة حرام. يعني أنا لو قلت لك زوجني بنتك لثلاث أيام مطلق لك إياها ترضى لي؟ لا ما ترضى. ولا لو قلت لك لثلاث سنين ما بترضى، لثلاثين سنة ما ترضى، والله ما ترضى. فهو لما كان ثلاث أيام لما كان لأجل لعنهم، أنه هذا مو عقد نكاح شرعي. الله يفتح عليك. لا وبعدين النكاح بده يكون إلى أبد، يعني الزوج طلق زوجها وراح الزوج، الزوج شرعي تبقى معه للأبد، أم أولاده وتجيب أولاد عنده تبقى عنده. بعدها ما تصافوا مع بعضهم طلقها، عفو يعني، مو مشان يرضي هذاك، لا طلقها عادي. فلزوجها الأول الخيار في ترجيعها أو عدم ترجيعها. اي نعم. بالنسبة لعمل عمر وموافقة كثير من الصحابة على هذا الفعل وهذا العمل وكثير من الأئمة أخذوا بهذا، فلا يكون هذه عليكم بسنة، لا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا يكون سنة من الخلفاء الراشدين. ما أريد منك هذه ما تخفى عليك أبدا، لكن أنت ما أدري كيف غفلت عنها اليوم. أولا سنة الخلفاء الراشدين ليست الثلاث بثلاث، لأنه أبو بكر خالف عمر، تبعت؟ لا هو يقول الخلفاء، الخلفاء مجتمعون، إذا اجتمعوا على أمرها مو سنة واحد منهم، اوعى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. مو كل خليفة يجي يعمل سنته، لا، إذا خالف عمر أبو بكر معناه مو سنة الخلفاء الراشدين، لو كانوا سنتهم لاتفقوا عليها، لكن لما خالفوا بعض لابد الحق يكون مع واحد. ولذلك قال الشافعي الحق الأقوال كثيرة والحق في واحد، الحق في واحد. فهنا لما يأتي ابن عباس يقول كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، إذا خليفتين راشدين قالوا الثلاث بواحدة، لكن آخر اجتهد وأمضى عليهم ثلاثة. إذا عمر وأبو بكر سنتهم الثلاث بواحدة، زد على ذلك على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بعد النبي بسنتين ونص، وخمس سنين مع عمر، سبع سنين ونص بعد النبي ثلاث واحدة. هذا ما يترجح فيه أقوال الأئمة أو أقوال علي بن أبي طالب أو أقوال عثمان، لا، الكفة الأولى ترجح لأنه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبي بكر وصدر من خلافة عمر، هذا الراجحة. يعني لو أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمة في كفة لا يمكن لنرجع كفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفروغ منك. فكيف خليفة راشد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كل الخلفاء الثلاثة قالوا وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما في نسبة. أنا لو قلت لك أبو بكر وعمر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا قولا والنبي قال قولا وخالفوا النبي في قولهم، من المقدم؟ لا، هذا مفروغ منه، مفروغ منه تماما، يعني ما فيها جدال بين المسلمين أبدا. هذا حديث صحيح، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. لا، هذول ما لهم شكل، هذول ما لهم، مستثنون من النصوص، هذول ما هزل يمزح مزح، ها ها انت طالق ولا لا يا أمر انا عم امزح معك، لا هذا بعقل، هذا مو مجنون، هذا مو سكران، بعقله. فلذلك اذا مزح احكي لك قصة طريفة حصلت عن نعم ثبت اي نعم جدهن جد وهزلهن جد. في واحد حلبي عمره بيجي 70 سنة، مشايخ 3-4 قاعدين، بشر شيخ من هالمشايخ بأنه جاءت ابن، باركوا له أخوان المشايخ هناك. فشيخ من المشايخ عمره بالسبعينات تقريبا قال له ما الله هداك تزوجني إياها، قال له اجتك حكي ولدت الليلة، قال له ما الله هداك تزوجني، قال له هي لك أبدا. والله بعد صار عمره 13 سنة ما شاء الله، أبوها شيخ وأبو بيت عز، البنت ناشلة طول، وإذا الشيخ جايب المشايخ 2 اللي كانوا هناك عند أبوها وقال له يلا بدي البنت. هاي يا أبو فلان شو الحكي؟ قال له أبدا، هاي شهود 2 أعطيتني إياها يا ابن الحلال، كل غير أنا عم نمزح. قال له هذا الحديث. فقال له طيب روح أشاورها بلكي ما بدي إياك. راح سأل ربي أنا مع الشيخ، الشيخ دائما مع أبوها والبنت تلعب في حضنه تعرف، وأخذها. والله سكتت البنت، قال يا بنت بدي الزوج، سكتت أخذها وظل ماشي. وهذا حق، هذا أشهد أنه حق. الله تكرم عن الطاري، خسه وخس زوجته، الله يغذي بيد اللي غلط، يغذي ويغذيها، أعوذ بالله من شر. يا ابن الحلال هذا عنده ناموس، هذا التيس المستعار أحسن منه. الله أكبر، بالله من شر. واحد والله ما عدل، واحنا نتكلم فهذا الحديث كان موجود وبعدين قال هو يقول هذين يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق، وهي كيف ما يقع، كيف ما يقع، هو يمثل أمام الناس يقبلها ويحبها أمام الشاشة وكل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، شو المسألة؟ وهي زوجته حقيقية، تمثيل؟ ما عندنا تمثيل، جدهن جد وهزلهن جد، إن كان يمزح معها وقع شاء أم أبى. طيب إن طلقها يمكن ثلاث حيال عندنا في البيت فجوائلها وخلوها عنها، ما يهمني أنا خرجت، إذا هي خرجت غصب عني ما أثم أبدا، أنا ما أخرجها، كل يوم مرة حرام عليك تخرجي يا جماعة، حرام عليكم تطالعوا من البيت، هذا بيتها والضال 3 حيطات في بيتي وحرام عليكم. على أساس إذا إنسان زوجته طلقها وهي حائض شرعا أنا بدعي، نعم، ولكن بالنسبة حق زوجة والدة ولدت ولد، هل يعني مثل فيه هل يطلقها أم ينتظر حتى صباح؟ أنا حامل مرأة، والحامل هذا أعتقد أنه يقع طلاقها لأنه هذا مو طهر، هذا ما لها أطهار، هذه 9 شهور ينقطع عنها الطهر والحيض، فهذه كتبوا فيها وقالوا أنه طلاق الحامل يقع لأن لا طهر فيه ولأنه عدة محتومة، حتى تضع حملها. يقول أي وقت شاء شايف ولو، لكن يترقب يعني زمن حيضتها، متى تحيض مثلا في وسط الشهر فيخليه يعني يقدر متى هذا ويطلقها ولو مسه، لأنه هذه ما لها ما لها قروء يعني ما في شيء تطهر فيه. فلذلك استثنى هذا من جزاك الله خير، نبهتنا إن طلاق الحيض يقع ولو كنت مسيتها وهي حامل، طلاق الحامل يقع، وإجماع الأمة أنه طلاق الحامل يقع لأن عدتها مفروضة تضع حملها، ما في قروء في المسألة، فما اشترطوا أنه ما يمسها في القروء تبعها لأنه ما في أقراء ولا في حيض، والله أعلم. القرآن يقول وسرحوهن تسريحا جميلا ودخول بمعروف وخروج بإحسان. وشيخنا انت تفضلت قلت يعني اذا كان تجن او تجن يعني ثلاث طلقات فهو يتركها او وفي منها قلت لا يطلقها وتظل عنده لما تكمل الفترة الثلاث أشهر في الهجة. ثلاث أطهار. نعم ثلاث أطهار، هي ثلاث شهور ولا هي ثلاث؟ ثلاث حيضات. ثلاث حيضات شهر هذيك اللي ما تحيض. طب هاي الثلاث شهور شلون؟ ثلاث شهور يعني من اللي طلقها الشهر أول الشهر عربي وتطلقها. مثلا عندي أخذت بنت صغيرة عمرها 11 سنة، هاي ما لها طهر ما لها حيض ما بتحيض، بدي أطلقها، أطلقها بأول الشهر وتعد ثلاث شهور من أول الشهر لثلاث شهور. أو مثلا طلقتها بعشرة الشهر أظل عشرة الشهر الثالث، هاي تم تمام الثلاث شهور. وكذلك اليأس من المحيض، واحدة عاجوز عمرها 50 سنة ما يجيها الحيض، فهذه ثلاث شهور من يوم تطلقها بتعد لعدتها ثلاث شهور. المرأة يعني من لا لا إذا كانت عليها الحيض تحيض يعني 18 سنة بيجيها العادة. أنا معك طلقة المطلقة لابد إما أن تكون صغيرة ما بتحيض أو راعي تحيض. لا مجايدة بسألها مجايدة أخرى يعني يتغلى أمه بأمه بأبوه أو من ناحية هذا خير بين زوجته وبين أمه، ويقع هنا الخيار يكون هو أما يتغلى بأمه وأبوه والمرأة ما تريد تسكن معهم أو تطلب عليه بيت شرعي وما يقدر يحطها فيصل إلى الطلاق، فهو يضطر إلى طلاق البنت لأنه يظل مع أمه وأبوه فما يحصل طلاق. الطلاق الحكم ما له ثلاثة شهور عشر أيام مو شكل ثلاث شهور عشر أيام. لا ما في ثلاث حيضات ثلاثة قروء تحيض ثلاث حيضات. اي نعم ما في عندنا ثلاث شهور إلا لليائس من المحيض وللبنت اللي ما عليها العادة ما تجيها العادة الصغيرة، فهذول ثلاث شهور. والله يائس من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أيضا، هذول عدتهم ثلاث شهور. أما هناك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث أطهار ثلاث حيضات، هذيك اللي تحيض واللي ما تحيض مثل اللي عمرها 50 سنة ما بيجي الحيض، فهي ثلاث شهور أبدا من يوم تطلقها لا تنتهي عدتها ثلاث شهور، يعني ثلاث شهور إلا يوم راجعتها جائز. هذه ثلاث حيضات يحل لها أن تتزوج شخص آخر بعد ما تنتهي عدتها رجعية. ايه بعد طلقت ثالثة مثلا صارت ثلاث حيضات وحاضت اخر حيضة ببيته ما راجعها، هذه خلاص راحت انتهت. اي وقت تطلب الزوج تطلب، يعني لو بكرة عاد خطبها جاهز لانه انقضت عدتها. الطلاق يعني يثبت انه لا لها رجعة ولا يتمكن ان يراجعها الزوج الا بعد ما انها ينكحها زوجها خلاص. اي نعم ما بس هذا الطلقة واحدة يقدر طلقة الواحدة براجعها، طلقتين براجعها، الثالثة ممنوع راجعها حتى تنكح الزوج غيره. ايه طيب ربما ان البنت ترجع له تزوج من شخص ثاني، بمعنى كتب الكتاب وزواج ومهر وحفلة ونار عالي، تزوجها كزوج شرعي كامل. فهي تقصد انها ياخذها الشخص بدرها ما في شروط يرجع عليه اللي يطلقها. تعامل هذا التعامل السيء، هي تفكر ان عاشت وياه عاشت وياه، وان ما عاشت وياه عم تطلق. فإذا اطلقت الزوج المطلق هذا الثلاث راجعها تحل له. تحل له تماما تماما. بعد ذلك هي لها ان تعاكس زوجها الثاني وترجع للاول، لها ذلك. لها نعم. نعم حصل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة قالت له يا رسول الله رفاعة مسك الثوب هكذا، وقالت له رفاعة كهدبة الثوب يعني ما عنده شيء. قال مش رفاعة زوجها، قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. قالت اجل بدها ترجع لزوجها الاول واللي اخذته جديد مثل هدبة الثوب. قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته هذاك ما أدخل المرواد بالمكحل أبدا. وقالت له مثل هدبة الثوب يعني ما عنده شيء. فقال له لا يمكن ترجع على هذاك حتى يتزوجك هذا، معنى إذا دخل فيها وشاكست وعاكست وطلقت ورجعت لهذاك إن شاء الله جائز، بس ما بيصير يشترطوا عليه إنه لأجل هذاك يتزوجها لأبد وما يعرف شو بدها تعمل فيه. هذا ان شاء الله ما بيصير. يعني هي بس موجب لها هالشيء، بس الزوج لا. لا الزوج ما بيصير ياخذها لاجل، هذا نكاح متعه ما بيجوز. الزوج الاولاني ما يصير يعني. لا ما يتفق، لا ما هو متفق ولا له خبر. ايوه ايه، اما هي ما له خبر، طلقها ما بده اياها. أيوة. وبتعرف منين طلقها؟ طلقها من اليمن. وفي اليمن بعث اخوك قال له روح انت وكيل مرتي وروح طلق لي اياها. الطلقه الثالثه وقال له لا سكنى ولا نفقه واطلع حقيبي اهلي. طردوها طرد. حلف إنسان على جماعة بأن أن يأكل خروف وإلا زوجة طارق، هل يأخذ ذلك أم لا؟ الله أكبر. إما يأكلوا لطلق مرتب كيف أبوهم لأكل؟ والله حكاية يعني، والله العظيم شغلة. والله إذا كان يمين قال لهم علي الطلاق إلا ذبيحتكم تموت، وهذا حاصل عندنا في الأخرى. فهذا بارك الله فيك إن قصد الطلاق وقع طلاق، وإن كان يمين فيكفر عن يمينه بس ما في أكثر. هذا إن شاء الله سيأتينا إذا أردت تكميل إكمال البحث. نعم يا أبو محمد. هذا اللي أنت قلته، هذا إذا كان واقعها فيه بده يستنى لترد تحيض وتخرج من حيضة وتطهر، وفي طهر لم يمسها فيه وجامعها ما جامعها فيه وطلقها، ما واقعها بطلق أي وقت، لأن الحيضة الأولى انتهت فالحيضة الثانية فيه لسه 15 يوم لها طاهرة. أي نعم. وما مس في هذا يطلق، لو طلقها ب 29 الشهر قبل الحيضة بيومين وما مس في الطهرة هذا له حق. يعني اللي بقصده نبدأ نعيد من أول حيضة وحيضة أول حيضة إيه؟ بعد الطلاق أول حيضة. نعم. حيضة الأولى الثانية الثالثة إيه؟ بعد الطلاق. نعم. وطهرت من الحيضة هذه راحت عليه ما لنا شغل فيها، فبده يعيد ثلاث حيضات بعدها، حيضة الأولى بعد الطلاق أول حيضة والثانية والثالثة خلاص. إيه نعم. إن عاشرها بدي يستنى لحتى تحيض وتطهر من حيضة وطلقها ما يمسها. إن عاشرها يعني تعتبر طلقة واحدة يعني واسترجعها. الله يفتح عليه. واسترجعها وتحسب عليه طلقة. نعم. نعم. مرت ورجعية أم ولاده يرى عورتها وترى عورته مرته 100% أبدا كما كانت سابقا. بس ما يجامع، إن جامعها راجعها، إن جامعها راجعها، ولا امرأته حقيقية جرى منها ما ترى منه. جرب جماعه بدها ترجع، بس جماعه خلص راجع. اول بده يجيب 2 شهود اي وقت في هالثلث الحيضات، جرب بس اي وقت جامعها راجعها، بده يجيب 2 شهود ويشهدوا انه راجعت مرتي. نعم. اذا كان هذه المرأة بعد ما طلقها الرجل يعني في اي وقت من الاوقات اخذت الامر وزمت حالها وراحت وقالت انا طالق انا ما بدي اياك، تمام، هل يحق لها ذلك؟ يحق لها شرط الا تخرج من بيته، واذا خرجت عليها اذن ولا يخرجنا تبقى وتمنع من ان طلقت ما بدي اياك، حره وتمنع ابدا، واذا بده راجع وقالت انا ما برجع لك خلص حقها، تمنع انه يكرمها يعني نعشلها تمنعه حقها اذا كان ما رجعت، لانه احنا ما أنا ولا تنكحون الا باذن اهلهن، بعد ذلك لابد من الموافقه. يعني امراتي الان ما طلقتها قالت لي لا اريدك، ما بحل بقيها عندي، يعني مرتي حلالي ولا طلقتها ولا شيء، قالت لي انا خلاص اللي حل الحرم ما بدي اياك، طلقني ما بحل الا اطلقها، لكن بدي اخذ كل ما اعطيتها. وهذا ما حصل مع الصحابي هذا بن شماس، ما ادري شو اسمه دي. نعم اذا طلبت ولا وراحت قالت يا رسول الله والله اني لا اكفر العشيره بالاسلام الا اني اجد نفسي تعافي، يعني اكرهه والرجل اكرمني، قال له هل تردين عليه ما اعطاك؟ هذا بالخلع ان شاء الله ياتي بدور الخلع. نعم. يعني الرجل طلق الزوجة أثبت الأمر بالجد واعتبرتها فرصة سامحة تتخلص منه، يجب عليها أن تبقى في بيته ثلاثة عليها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بعد الثلاث قرون خلاص راجع ما بدي راجع له، خلاص ما بدي إياه، وبتتزوج بدون أي هاي بعد العدة بعد ما تخرج عنها خلاص زواج ثاني يوم، ومنعه من انه يكرمها ايضا. ما بدي اياه. ولا منها في بيته. ولا منها في بيته. اذا قرب عليها معناته هذا يحصل يا محمد. قالت له ما دام طلقتني ما بدي اياه خلص. اول كانت وده وتحبه وتتمسك فيه. فلما طلقها اجاني يترجى يا ابو يوسف. ورحنا حكينا قالت لي خلص ما دام طلقني لا يمكن ارجع له مهما كان خلص. فلها ذلك. حرة. نعم. خرجت عليها إثم ولم تتق الله ولم يجعل لها مخرج ولا الله يسر عليها ويضيق عليها. امرأة اسمع مني، أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، من غير بأس، لكن في بأس نطلقها، تبهت؟ هي ما طلبت الطلاق هو طلقها، وهي تحبه تتفانى في محبته وهو سيء الخلق طلقها، فقالت ماذا مطلقني لا أريده، نحن نطلقها وإلها الحق الآن أنا مطلقة، تبهت؟ فمو هي اللي طلبت الطلاق، لكن أنا كيف أنا أحبك وأتفانى وأخلص لك ليش طلقني؟ فهي غضبت عليه لطلاقها لها، ما هي ما طلبت، بالعكس زعلت عليه ليش يطلق، وكان غضبها عليه لأنه طلقها وزعلانة ليش طلقها. فهذه ما ينطبق عليها الحديث أبدا، طلبت الطلاق طلقني وما في بأس أبدا، فهذه لا تروح رائحة الجنة. اسمع الحديث، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، موجود في الإرواء 2095 وهنا 2703 في صحيح الجامع في السنة الصحيح. يعني مرتي أنا ما شافت رجال رجال عندي مراجل يعني شباب خير كثير، يعني ما شافت مني ناقصة أبدا. شافت واحد مثلا أحلى مني أو عشقت لها واحد وطلبت مني الطلاق، هاي لا تروح رائحة الجنة، لأنه ما عندي بأس، يعني ما أنا مخصر بحمورها من ناحية مراجل الجنسية رجال، من ناحية الإطعام الإنفاق رجال، من ناحية كل شيء بيت سكن كل شيء، نعم كله موجود وحافظ عليها وأغار عليها أبدا، ما نقص لها ناقصة ولا عليها عايزة أبدا، وطلبت مني الطلاق لا تروح رائحة الجنة. بالنسبة للمرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في بأس، شوف هي جميلة جدا وزوجها قصير ودميم الخلقة، قالت له والله يا رسول الله لا أكفر العشيرة بالإسلام أحسن لي، إلا أني خايفة على حالي، ما بيعب العين قصير وأسود ومو جميل، وهي ملكة جمال صحيح يعني. قال لها هل تردين عليه ما أعطاك؟ قالت أفعل، وأخذت منه بستان، هذاك الوقت بستان يسوى نص الكويتي ابن حلال في هذاك الوقت، بستان كامل حديقة فيه النخيل وفيه المياه وفيه الزروع، وراحت تردد له حديقته ما بدي اياك، معناه في بأس. بعدين النبي يعلم كيف يعني، الآن لا تأخذ واحدة واقفة على السطح تشوف زوجها قصير شوين وهذلاك، فخافت على حالها الزنا، هذا في بأس في خراب، وبعدين يظهر انه ريحة تم كريهة شو ما نعرف، كله اني يعني نفسي تعافه ما ادري كيف يعني، ما انه ما اطيفه يعني ما اداني، هذا حق، هذا في بعض الناس ريحة تم والعياذ بالله لو حبستك جنب تم اسبوع يمكن تموت. لا بد في عذر شرعي مقبول، ما في عذر حرام انتهى، مثل ابو هواسة هذا وكذا ورجال فهذا كيف بدأ تركه على اساس؟ كيف بعد الحج ماشي ابو يوسف سؤالين بس من جماعة. تفضل تفضل. لحظة يا اخوة، قمت بالشهادة على عقد الزواج، وعندما أديتها اتضح لي أنه ليس لها وجود أي الزوجة، هل هي شهادة زور؟ كيف نكفر عنها؟ يعني ما فهم كيف ما لها وجود، كيف تشهد على زواج وما في مرأة؟ يعني يظهر لعبوا عليه مين اللي حاجة؟ كيف يعني كتبوا عقد نكاح على لا شيء على الهوى؟ مين اللي سأل؟ وثقة بالأحد الأخوان الناس وقال له عندنا كذا حق زواج وكذا وتحل شهد فأخذها يعني من باب الثقة وكذا، بعد الشهادة لكن بعد ما أدى الشهادة اتضح أن المرأة هذه ميتة وكذا وغير صحيح العقد هذا من هالباب. يعني شو يقصد مني يعني مشان ينبه الزوجة عنده مشان ياخذ معاش؟ طيب ما بيخاف تيجي الدولة تقول له روح جيب لنا مرتك اعطينا توقيع بيمدينا اي وحدة حصل هذا مثلا حصل اذا علم فحرام عليه بشهادة الزور، واذا لم يعلم هو الاصل الا يشهد إلا بعد سماع قول الزوجة وموافقتها، ولا كيف أشهد؟ هو يشهدني لكن بوجود والدها ولي أمرها، ويقول اشهدوا يا جماعة إن أعطيت بنتي لها الرجل ولا حلك تشهد لهذا، أما يجي الزوج يقول لي والله أنا مزوج شهد لي ما بشهد له خلاص، هذا لا كل شهد الزور مو هو، أنا لما يجيني أبو عروس يجي يقول والله يا ابو يوسف يجون البيت كثير والله اعطيت بنتي لها الرجال هذا، نعم. واريد منك تشهد اني انا زوجت بنتي لها الرجل هذا. انا ما اعلم لا يضار شاهد ولا ما عليك شيء يعني. نعم لا يضار كاتب ولا شهيد. الشهيد ما الشاهد ما عليه ولا ادنى شبهه لانه غرروا فيه هذول غشوني. ولي العهد يقول اشهد اني انا لو قلت لك معي ورقه قلت لك اشهد علي اني ادينت من هالرجل 1000 دينار فانت الشدد وانا كذب ما اخذ من هالرجل 1000 دينار ان شو بهمك انت؟ الرجل عم يقول لي اشهد وشهدت اكثر فيه ما في. يعني يجوز ان تشهد على شهادتي مثلا انا الان اخذت من رجل 1000 دينار او 500 دينار شايف ما في احد عندنا ابدا وجيت قلت لك يا فلان يا فلان اشهدوا ان الديانت كتبت ورقة انا الموقع عندنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد قد استدنت من الاخ عبد الرحيم خدرج مبلغ وقدره 500 دينار نعم الى مدة كذا الى مدة كذا وعلى ذلك اوقع والشاهد فلان وفلان رحت الشدت على شهادتي جائز هذا بيجمع الامة بيجمع الامة جائز. فأنا إذا كنت كاذب عليكم ما أخذت منه ما بضركم هذا ما بضركم. والله الرجل قال أخذت منها الرجل وشهد شدد يعني لا يضرك شيء ولا عليك أدنى شبهة يعني ما في شيء إذا كان في ولي أمر. أما إذا كان ما في ولي أمر وشهدت له ما بيجوز لك لأنه الزوج قد يكذب مثل قولتك وبعدين كيف يزوج نفسه بنفسه. يجي ولي الأمر يقول اشهد يا أبو فلان واشهد يا أبو فلان أعطيت بنتي لها الرجال هذا فإحنا نشهد على شهادة أبوها وإن كان أبوها مزور الزور على أبوها أنت ما الله بيسألك أبدا ولا حتى استغفار ما عليك. نعم هذا الزور مبين هذا اخوي ما في بركه والله ما في. اذا يعلم لا شك انه شاركهم في الزور لا شك انه شاركهم في الزور يعلم انه هذا كذب وما حصل ويطعميه حرام فهذا الزور بعينه بارك الله فيك. يعني الميت يا ابو يوسف الى دفن وسلبت منه كفنه فيعتبر اكبر جريمه وجنايه. ها؟ على كل حق. عمل هذا العمل ملعون بالدنيا ويحصل الى النار. الله يعافينا. هذا لما ياخذ بنته متوفيه وروح يزيف العمر لانها بنتي زوجته وبناء على نفس العمليه نفس اللي راح طلع المرأة والرجل من القبر وأخذ كفن وضع. يعني عملي سواء لذاك يعني أبو فاضل. لا والله هذا اللي أخذ الكفن أهون من هذا لأنه هذا طعمه حرام. طعمه حرام وزور شهد الزور وطعمه حرام وظل يأخذ ال20 دينار حرام لحتى وهي ميتة. فهذا جريمتين عنده بارك الله فيه. ما حكم شخص حرم على نفسه أن يسلم على شخص آخر وهو في حالة غضب ثم سلم عليه هل يجوز أم لا وكيف يكفر عنه؟ أما التحريم بارك الله فيكم أي تحريم سواء أمضيته أو لم تمضي وقلت الشيء الفلاني حرام والذي حرمته حلال فهذا فرض الله عليك تحلة يمين كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لتكفر عن يمينك. وهذا إن شاء الله يأتينا إذا أردت تكميل البحث. فهناك الحرام يمين الحرام كفارة يمين في حديث صحيح في هذا الأمر والآن يمكن أذكره يقول الحرام يمين يكفرها. فكل حرام تحرمه كل شيء تقول حرام علي كذا حرام علي كذا حرام علي محاكاتك حرام علي ادخل بيتك حرام علي كذا هو حلال اليمين يكفرها يعني كفارة يمين. ما حكم العقيقة ومتى وقتها؟ أما العقيقة بارك الله فيكم وراها واجبة واجبة، أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن مرهون لا ينفعك ولا يشفع لك، وأهريقوا عنه دما، والأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة ولم أرى قرينة صرفة والله أعلم. وقتها اليوم السابع من ولادة الولد، أو إذا لم يتيسر فالرابع عشر، إذا لم يتيسر في الواحد وعشرين، وبعدها لك الخيار بعد الواحد وعشرين، إيمت من تيسرت عليك تذبح، أما الأصل في اليوم السابع، وإذا لم يتيسر في اليوم الرابع عشر، إذا لم يتيسر في واحد وعشرين، بعدها متى استطعت. عن المولود، عن الولد ذبيحتين، وعن البن ذبيحة. رجل تزوج بامرأة عقد نكاحه على امرأة على انها بكر، وجد انها ليست بكر، ماذا يفعل؟ هذا بيع غرر، هذا عقد نكاح غرر به، فهذا له ان يفسخ ويأخذ كل ما اعطاهم، وله ان يفسخ العقد لانهم غشوه غرروا فيه، فله أن يأخذ كل ما أعطاهم ويترك، أو يصبر، إن ستر عليها له ذلك. نعم، لا لا لا أبدا، مو عقد نكاح، والبنت هذه مثلا واحد زنى فيها وعلم الناس أنها تابت توبة نصوح، شايف، فستر عليها حد رجل أهله قريب الطائف، دفع ما يقرب من 80,000 ريال مهرها، 80,000 ريال مهرها، فسحر عنها لم يستطع أن يأتيها أبدا، فجاءني الوفرة في صلاة العصر، صلى معنا العصر وقعد عندي وبينا له كيف يعمل، شايف، فراح هذيك الليلة حافظ لما كنا له، فنام في الطريق، نام في الطريق، وإذا أفعى منها الكبار العظيمات، جاء عليه في المنام وخبطه وياه ومعه عصا رفيعة يضربها تغوص فيها الرمل، تطلع عليه لعوزت وقطعت مصارين ومسكين من الخوف، بعدين ما أدري كيف ضربها على رأسه قتلها، فيقول نفخ في روعي لأنه كرى المعوذات ونام وفعل ما أمرت به، من ذكروا لرأسه لرجلي، يقول فلما قتلت يعني أوحي في روعي أنه خلاص بدي أخذها، فركب سيارته مرسيدس مثل ما بقوله ما سابق الريع، قال له رجل هذا مع الفجر كنت عنده، يقول دخلت الطريق ممهد تماما يعني، وإذا بها امرأة، فيقول نفسي عافتها خلاص رفعت عنها، بقاها عنده 3 شهور، وقال له الله الحقي بأهلك، بعد ما ضربها ضرب مبرح يعني انه هذا ما اعترف، فقال له روح على أهلك، قال له روح على أهلك ولو كل أهل الأرض اتوسط فيك ورجعتي والله لذبح، روح على أهلك كل لهم طلقني وبس، وستر عليها، والله إلى الآن ما أحد يعلم إلا واحد أو اثنين فقط، ما أحد يعلم شو صار، وستر عليها والحمد لله. والشي بالأول حلم، هذا كان لا هو نايم، حلم حلم حلم، نعم هذا ختم رباني لئلا تختلط الأنساب، رب هذا كبير للعبة هي، لا كل الذكر هذا ملاعب على الشرع أبدا، البكارة سر رباني خط رباني أبدا، جعله الله علامة لألا تختلط الأنساب أبدا، وإلا كان كل واحد أبدا، شو هذا والله أنا مريض، هذه مريضة انتهت المشكلة، لا أصل كلام طب يعني ما في عن عندي طبيب سمت الله في خلقه ما تأتيها إلا يفجر دمه، انتهت المشكلة، سمت الله في خلقه أبدا، ولا علمنا قط إلا الحيلة. بعدين الأطباء كلهم يعني إذا كان رايحة بكارتها روح يعطي تقرير إنها سالمة ما فيها شيء وبكارتها فيها. هذه الأطباء اليوم ولئلا يقتلوها أهلها. هذا احنا الواقع الستر مطلوب. الستر مطلوب. فمثلا تبقيها عندك يوم يومين اسبوع اسبوعين وتطلقها. وما تقول لهم شيء ابدا. فتستر عليها. اولا اللي بدي اخذها يعرف انه هذه كانت من الزوجة. فما بيقولوا عنها انه ملعوب عليها او شيء. الستر مطلوب. فهذا والله ما احد يدري الا واحد او اثنين. وستر عليها والحمد لله رب العالمين وتزوجها. وراحوا ما خلوا أكبر سحرة الدنيا عن ساحرين ثلاثة سحروا والله فك سحروا واكتشف العلة هذا. نعم نعم لا لا ما لنا شغل في اللي عمل له واللي عمل له. كيف مو مطلقة طلقها وسترت عليها ما بيعرف اني ما اخذتها. لا معاذ الله لو اخبرته فضحتها. لا يصلحك احنا ما سترتها. نعم لا انت غشيت شو علاقتك انت انت ابوها انت زوجتها شو اعلمها. علمها الله قال استر من ستر مسلما في الدنيا ستره الله. كيف استر عليها اذا كان قلت لها اخي هذه لا تاخذها. فضحتها كان من الاول فضحها. كان اخذ 80,000 كلهم تعالوا هاي بنتكم ما هي بنت. كان أخذ 80,000 منهم وأخذ كل أغراضه. لكن اللي سامع بثمانين الله يجزي جنات النعيم. والله ما واحد عبى عيني إلا ذاك الرجل. والله إني أحترمه أكثر من أولادي. والله رجل 80,000 مهر غير الخرابيط وغير الدنيا وغير الهدايا وغير المشالع. الظهار إذا كان الرجل في إغلاق ينطبق عليه حكم نفسه الظهار. لا ما له شغل بارك الله فيك. التحريم والظهار ما ما قال النبي لا ظهار او لا حرام في اغلاق. قال لا طلاق. اما الظهار ما عندنا. الظهار بكل نص شامل فيشمل الغضبان وغير الغضبان. شو واحدة مرتي اقول انت علي كظهر امي اقول انت امي ما حد ما تقتل لواحد. فان قال لابد قبل ان يتماس بصوم شهرين متتاليين شاء أم أبا صاحي ولا مخربط إلا أن يكون سكران.